السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة العتق من النار، وليلة الفتح العظيم للاتصال بك سبحانك. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان 1446 بعنوان مدرسة الحياة، القرآن. القرآن مدرسة الحياة. أريدك أخي في البداية، قبل ما نبدأ ونخش في الموضوع المهم الخطير، ها، أن تؤمن إيمانا راسخا يقينيا أن الله يحبك. الله جل جلاله يحبك. الله عز وجل يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الطيبين سبحانه وتعالى. لذلك لما تؤمن ان ربنا بيحبك، ان ربنا اسمه الطيب، عايزك تصاحب ربنا. ينفع اقول كده؟ ينفع. ربنا كثير من العلماء، اكثر العلماء قالوا ان من اسماء الله الصاحب، اللهم انت الصاحب في السفر. فلذلك هي دي قضية، انت لما تؤمن ربنا بيحبك وعايز مصلحتك. شوف الآية الجميلة دي، قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا هيعمل إيه بعذابكم؟ هيستفيد إيه من تعذيبكم؟ قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ربنا جل جلاله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله سبحانه وتعالى: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قال الله جل جلاله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. آمن يا مسلم، آمن يا مسلم إن ربنا يريد يخفف عنك، يريد يغفر لك، يريد يبين لك، يريد أن يهديك، يريد أن يتوب عليك. هذا هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لأعنتكم. يقدر، ولكنه يريد أن يتوب عليك، يريد أن يخفف عنك، يريد أن يهديك، يريد أن يدلك على الخير، يريد أن يسعدك ويفرحك. هذا هو الله. قل لي ما بتحبوش ليه بقى بعد كل ده؟ ربنا لما يدلك على حاجة، هنا بقى أنا قدمت المقدمة دي عشان أقول لك اللي ربنا بيدلنا عليه في الآية اللي هنشتغل عليها دي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. بطانة، عارف زمان ما كنا بنفصل البدل، موجودة البدل برضو، البطانة بقى، البطانة الحرير دي اللي من جوه، بطانة الستان، البطانة الجميلة النعمة دي، هي دي البطانة. البطانة اللي هي من ايه؟ من جوه، هي دي. لا تتخذوا بطانة. الناس المقربين ليكم قوي، القريبين من قلوبكم، من دونكم يعني من غيركم، اجماع المفسرين، ما تتخذش اصدقاء، اصحاب، احباب، مقربين من دونكم من غير اللي ربنا ينسبهم إليه، من غير المنتسبين لله. شوف ربنا ينسب لنفسه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لا، حتى العصاة من المسلمين اللي هم بيخافوا من ربنا، ربنا قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، فنسبهم لنفسه عبادي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دول اللي يبقوا بطنتك، دول اللي يبقوا المقربين عندك، دول اللي يبقوا أصحابك، دول اللي يبقوا حبايبك. أسوأ شيء في الدنيا الصحبة السيئة، الصحبة السيئة. ولذلك أخطر شيء على مراتك وعلى أولادك الصحبة السيئة، أخطر شيء. ولادك لو طلعوا في المدرسة وتلم عليهم شوية ولاد وحشين هيفسدوهم. زوجتك لو راحت المسجد وتلم عليها شوية نساء وحشين، أو راحت السوق طبعا، أو راحت فرح، أو راحت عزة، أو راحت وتلم عليها شوية نساء وحشين، إخوتي أنا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. لله بقول لك، لله بقول لك، إن زوجتك دي ربنا خلقها ليك. أنا شايف في مشاكل كتير في البيوت، في هم ونكد كتير في البيوت، إلا من رحم الله. ربنا يطمن بيوت المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين فرحا وسعادة وخيرا وبركة، وأبعد عنا وعن بيوت المسلمين الهم والحزن والنكد والألم يا رب يا رب. شايف في نكد كتير، في مشاكل كتير، في هموم كتير، في طلاق كتير، في خلافات كتير، في انفصال كتير، في خيانة كتير، في ليه؟ كل ده جه منين؟ أقول لك أنا السر إن شاء الله من كتاب الله اللي قلنا مدرسة الحياة. ربنا قال، قال الله جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات. تاني ركز مع الآية، ومن آياته، من آيات الله أن خلق لكم. زوجتك اللي انت تزوجتها النهاردة دي اللي هي بقت اسمها زوجتك، ربنا خلقها لك انت مخصوص. لازم تبقى عارف. قال رسول الله، صل عليه. انت بتصلي على النبي ولا لا؟ زيد النبي صلاة، كتر الصلاة على النبي، صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما كانش فيه سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا محيطات ولا إنس ولا جن ولا ملائكة. الله كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. خلق القلم اكتب، ماذا اكتب؟ اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بهو كائن الى يوم القيامة بعلم الله. كتب انه فلانة دي زوجتك وعشان كده اتجوزتها، ده مكتوب، مكتوب. زي بيقولوا ايه، قدرك انك هتتجوز فلانة، بس فلانة دي ربنا خلقها لك انت مش للناس كلهم، لك انت مخصوص، لشخصيتك، لدماغك، اللي خلقها لك. خلق لكم من انفسكم ازواجا. انت لما اتجوزتها مشكلتك انك في ليله الفرح زوقتها وعرضتها للدنيا كلها. اتفرجوا يا ناس، دي اللي ربنا خلقها لي، ما بقتش بتاعتك، ما بقتش بتاعتك، اديتها للناس كلها، سلمتها بقى لاختها وامها ومرات اخوها واخت جوزها وكل دول يلعبوا في دماغها، ما بقتش بتاعتك. ده المصيبه الاكبر. اما اديتها تليفون ما بقتش بتاعتك، بقت بتاع العالم كله، ما بقتش بتاعتك. فعشان كده حصلت المشاكل. كانت بتاعتك لما تبقى بتاعتك على قدك، تعيشوا في منتهى السعادة. تأمل بقى الناس القدام بتوع زمان، لما كانت الست ما تعرفش إلا جوزها ده، وقاعدة بيسألها أنت كنت فين، قالت له بحطت إيدك، خرج راح شغله ورجع عمل سوى ورجع لقاها، قول بحطت إيده مطرح ما سابها لقاها، لحد كلمها ولا حد غير دماغها ولا حد دخل في قلبها ولا حد شكل فكرها ولا حد. كانت الحياة الهادية الجميلة السعادة. فهو من هنا يأتي الفساد. البطانة، أنت نفسك لو ظللت على فطرتك وتربية وتأصيل أبوك وأمك ما كانش يحصل كل اللي انت فيه ده. تأثير الصحبة والمعارف. لا شك ان الاشكال الاكبر النهاردة البطانة الرقمية، الهاتف والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل البطانة الحقيقية في هذا الزمن. والله تدخل زي ما قلت لكم، دخلت مكان كل الناس بلا استثناء ماسك التليفون، بلا استثناء ما لقيتش واحد مش ماسك تليفون، ولا واحد والله، وكل عمال بيقلب بيشوف ايه بيسمع ايه. كل ده فين؟ بيلعب في دماغه. فين المصحف؟ فين ربنا؟ فين النبي المثل والقدوة الأعلى؟ مثل الأعلى والقدوة فين؟ مفيش بقى، خلاص الدنيا ضاعت. فلذلك أخطر أعمال البطانة، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الخبل، عارف الخبل العبط والهبل، لا يألونكم خبالا، لا يكفون عن استعباطكم واستهبالكم، لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، لا يكفون عن. لسه كان في حد بيقول النهارده كنت تافها تكن مشهورا. اكتر حاجه النهارده على التيك توك ايه؟ التفاهه. على اليوتيوب وعلى على الفيس ايه؟ التفاهات. والمشهورين اللي بياخدوا ملايين هم التافهين اللي هم بيضحكك ويهزرك ويدخل على دماغك المعلومات المفسده لعقائدك واصولك وطباعك بمنتهى البساطه بطريقه لطيفه. هو ده الاشكال الكبير اللي احنا عايشين فيه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يريدون بكم العنت. العنت، العنت الإتعاب، ولو شاء الله لأعنتكم لأتعبكم لأرهقكم لشدد عليكم. دول يريدون من لك العنت في الحياة. لما بتشوف الحياة بتاعتهم وتبص لمراتك بقى مين دي؟ هي دي النسوان. لما تشوف بقى حياتهم بعدين تبص لأوضة النوم بتاعتك شوف هي السراير المعروضة. لما تشوف حياتهم وتشوف ان انت الفلوس اللي بتتبحتر بالملايين وانت محتاج 300 400 500 جنيه عشان دخلت رمضان 2000 جنيه 5000 جنيه ما تزعلش بس عشان هم بيقولوا لي ماشي. الشاهد ايه هنا؟ ودوا ما عنتم. هذا النت هذه البطانة من دون الله تفسد علاقتك بالله، تفسد قناعاتك وأفكارك، تضرب أصولك وعاداتك وتقاليدك ومبادئك، تفسد حياتك كلها بالمرة. لذلك بنقول بقى النهاردة القرآن هنا بيقول صدق ربنا، بيقول لك إن البطانة دي هي دي مدرسة الحياة. طب أعمل إيه؟ الرسول قال لك صل عليه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. شوف الموقف ده والمواقف دي من اللي بنقول عليها أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، إن يوم القيامة ينادى ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيذهب من كانوا يعبدون الشمس إلى الشمس، ومن كانوا يعبدون الكواكب إلى الكواكب، ومن كانوا يعبدون الأصنام إلى الأصنام، ومن كانوا يعبدون، ويبقى الخلص الخلص الخلص من المؤمنين. فيقال لهم لما تذهبوا كما ذهب الناس؟ شوف الإجابة، شوف الإجابة. قالوا لقد فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم فلما نتبعهم اليوم. هي دي إنك تفارق الناس النهاردة عشان يوم القيامة ما تعرفش إلا ربنا، اللي انت كنت في الدنيا ما تعرفش غيره. برضو دايما الآية بتثيرني بتثيرني قول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فاللي كان معاه في الدنيا هيبقى معاه في الآخرة. لما ما تعرفوش في الدنيا تيجي في الآخرة تقول له أنا معاك، يقول لك سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. هي دي القضية يا جماعة اللي عايزين نخرج بها من الآية دي. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. افهم، إن كنتم تعقلون تعقلون. أيها الإخوة، من صاحبك؟ أخبرني من صاحبك؟ أخبرك من أنت؟ مين أصحابك؟ مين حبايبك؟ مين المقربين لديك؟ مين اللي بتاخد رأيهم؟ مين اللي بتعمل برأيهم؟ مين اللي بتعمل بيغيروا فكرك؟ بتستشيرهم في أمورك؟ من عجيب كلمات الحسن البصري رحمه الله لما ذكر حديث لا تستضيئوا بنار المشركين، قال الحسن البصري لا تستشيروهم في أموركم ولا تأخذوا برأيهم في أموركم. لا تستضيئوا بنار المشركين، المقاطع الملهمة بتاع الكفار، مقاطع الملهمة بتاع فلان أغنى أغنياء العالم والفلان الممثل المشهور وفلان بتاع إيه، المقاطع دي كلها لا تستضيئوا بنار المشركين. عندنا من كلام ربنا ومن كلام النبي ما يغنيك عن كل هذا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.